منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. حقيقة يا خال إننا شبكنا البنات وعقود الزمرد والياقوت واللولي، ما هي خسارة تكون شبكة البنات السلاطين. يا يحيى، احنا ما جيناش نخطب، احنا جينا نبحث ونستقصى عن أراضي نرحل إليها ونعيش فيها. عظيم، ولما نصاهر أصحاب الأراضي نكون ملكنا الأراضي وما عليه. ثم عاد الربيع. تجيء هذه الحلقة من البرنامج في ختام أسبوع شهد احتفال أشقاء الوطن بعيد القيامة، كما احتفلنا بشم النسيم وخرج المصريون إلى الحدائق العامة والشواطئ ليثبتوا أنه لا يوجد من يستطيع أن يحرمهم من البهجة. وبهذه المناسبة نفتتح البرنامج بالصورة الغنائية رحلة شباب التي كتبها عبد الفتاح مصطفى في أول الستينات ولحنها عبد العظيم محمد ومدتها ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى في الوقت الطريق. الشباب أمل والحياة أمل وإحنا بالعجل طايرين بالعجل. من ودنا تلم والأجراس تلم. عندي نكتة حلوة، لا قولوا معايا ونسفر بغنوة. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى غنوة في الطريق. فوق البسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. غنوتنا تهم والأجراس تهم. قلب المصانع كل قلب المصانع والغنوة دي هي الحلوة الهنية من قلوب شبابك لجمال التحية كل جمعة رحلة رحلة حلوة تحلى غنوة في الطريق كل بسكليتك من حتة لحتة في مرح طريق وشفايفه همستين ما